هذه الرسالة للإمام اللخمي أيضا احتج بها أئمة المالكية. هذا الإمام العدوي في حاشيته على مختصر خليل لما سئل عن المولد قال بما قال به قبله اللخمي، ثم جاء من بعده صاحب فتاوى فتح العلي المالك في فتاوى الإمام مالك عليش، فسئل عن رجل عنده بقرة حامل فمرضت خاف عليها من الموت، فنذر لله إن شفاها الله أن يذبح ما في بطنها في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فشفيت البقرة وولدت ونسي أو غفل عن هذا حتى كبر ولدها ونتج، ففيما بعد أراد أن يذبح، فسألوا الشيخ عليش سألوا قال ما يجوز، هذا نذر معصية كون يذبح في مولد الرسول عليه السلام، نذر المعصية لا يفابه. فهؤلاء من علماء المالك رحمه الله تابعوا هذا الإمام في فتواه وما توصل إليه، فنسأل الله أن يحفظنا جميعا من البدع والضلالات، وأن يرد إخواننا الذين أبتلوا بشيء من ذلك أن يردهم إلى الصواب، وأن لا يتساهلوا، لأن من تابعهم ومن قلدهم فلا شك أنه على خطأ عظيم. والله سبحانه وتعالى قد جعل خاصة أهل هذه البلاد، بلاد الحرمين في مكة والمدينة، ينبغي أن يكونوا أسوة لإخوانهم المسلمين من أي مكان أتوا، يجدون عندهم السنن والصحيحة ونفي البدع، لا يأتون وهم للأسف يجدونهم مكبون على البدع فيأخذونها منهم على أنها سنن، فلا شك أن هؤلاء الذين يتوغلون في البدع ويقتبسها منهم الغرباء من المسلمين لا شك أنهم آثمون ويتحملون أوزار هؤلاء، فنسأل الله أن يردنا إلى الحق.